وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد أزواج قالوا ربنا من قدم